الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا ولدت المرأة في أثناء الوقت وقبل أداء الصلاة، فهل تقضي هذا الوقت؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك وأن يصلح ابنتك وأن يجعلها من عباده الموفقين، وأن يقر عينكم بصلاحها وصلاح إخوانها وأخواتها. أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليك قضاء صلاة الظهر في هذه الحالة، لأننا نقول في النفاس كما نقوله في الحائض. فإذا نزل عليك الحيض في أثناء الوقت قبل تضايقه فلا يجب عليك أن تقضي. وكذلك نقول: إذا حصلت الولادة في أثناء الوقت قبل تضايقه فلا يجب عليك أن تقضي هذا الوقت. فإذا كانت الولادة في منتصف وقت الظهر أو قبله بقليل أو بعده بقليل قبل تضايق الوقت، أعني وقت الظهر، فلا يجب عليك قضاء هذه الصلاة إذا انتهيت من فترة النفاس، لأن تأخير الصلاة أمر جائز شرعا، فيجوز للمرأة أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت إلى منتصفه أو إلى آخره قبل تضايق الوقت. فلعلك تتذكرين الوقت الذي جاءت الولادة فيه، فأنت تعلمين أنه من وقت الظهر، فإن كان في منتصف الوقت فلا يجب عليك القضاء، وإن كان قبله بقليل أو بعده بقليل فلا يجب عليك القضاء، لأن هذا التأخير في أداء الصلاة تأخير جائز، والمتقرر عند العلماء أن الجواز ينافي الضمان. وأما إذا كنت أهملت وفرطت في صلاة الظهر حتى تضايق وقتها فلم يبق على وقت العصر إلا 4 ركعات فقط، لم يبق على وقت العصر إلا 4 ركعات، ففي هذه الحالة يجب عليك قضاء صلاة الظهر إذا طهرت من النفاس. فإذا العبرة بالقضاء من عدمه هو وقت الولادة، فإذا كانت الولادة في الوقت الموسع فلا قضاء عليك، وأما إذا كانت الولادة قبيل العصر بمقدار 4 ركعات فيكون هذا التأخير منك يجعلك فيكون هذا التأخير فتكونين مفرطة بسبب هذا التأخير، أن الإنسان لا يجوز له أن يؤخر أداء الصلاة إلى ضيق وقتها، أي لم يبق على الصلاة التي بعدها إلا جزء يسير بمقدار فعل الصلاة الأولى. والخلاصة أنه لا قضاء عليك إن كانت الولادة في الوقت الموسع، وعليك القضاء إذا كان قد أخرت صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر بمقدار 4 ركعات، والله أعلم.